الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام من على عباد الذين اصطفى وبعد إن شاء الله نكمل مجالس التفسير تفسير سورة الفاتحة. كنا بدأ يعني انتهينا من الكلام على المقدمة وبيان فضل وأسماء سورة الفاتحة وبعض المتعلقات بالسورة على وجه العموم. بعدين نبدأ بأول آية من الفاتحة وهي قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. دي تسمى البسملة. تسمى البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم زي الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، زي الحي على اللي حي على الصلاة وحي على الإيه على الفلاح، فهذا تسمى الإيه البسملة. وفي التسمية أنك تقول بسم الله يجي البسملة بذات فيها الرحمن الإيه الرحيم، أما التسمية بسم الله. المعنى الإجمالي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ قراءتي متبركا باسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل، يعني أبدأ قراءتي خذلك لأن دي آية بسم الله الرحمن الرحيم آية من الإيه القرآن، بخلاف بسم الله بس كده خذلك دي تقال عند الإيه الدخول والخروج والأكل ونحوه. فأبدأ قراءتي متبركا باسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل، دي معنى ايه بسم الله الرحمن الرحيم، ان انا ببدأ متبركا بذكر اسم الله عز وجل واستعين به سبحانه وتعالى. الباء دي حرف جر، واسم دي لفظ جعل علامة على مسمى، وهذا اللفظ اللي هو جعل علامة على مسمى هذا المسمى يعرف به ويتميز به عن غيره، يجي محمد محمد هذا، أحمد أحمد هذا، يجي تدل عليه على علم على ذات على مسمى معين يعرف به عن غيره ويتميز به عن إيه عن غيره، ده معنى الإيه الاسم لفظ، واخد بالك اللفظ دوت علامة مميزة لشخص تميزه عن إيه عن غيره يعرف به. لكن هو قال باسم الجر والمجرور هنا يعني بدأ البسملة بجر ومجرور اللي هي ايه الباء وكلمة ايه اسم الجر والمجرور فقدمها. فالجر والمجرور ده متعلق بمحذوف، المحذوف ده مناسب لكل فعل، يعني انت هتأكل تقول بسم الله، يعني ايه بسم الله؟ بسم الله اكل، واخد بالك؟ تدخل منزل بسم الله يعني ألج المنزل، مثلا هتركب دابة بسم الله أركب هذه الدابة، فبسم الله في محذوف متعلق يعني بالفعل اللي انت ايه هتفعله، المحذوف ده هو لا يذكر لكن هو ايه معروف، فالمحذوف ده اسمه الايه اسمه العامل، اسمه العامل. في قاعدة في اللغة العربية أن تقديم المعمول إنما يكون لهدف، الهدف هذا هو الحصر. فمثلا تقديم المفعول على الفاعل، لأن حق المفعول أن يتأخر أن يكون الفاعل متقدم، ده في وضع اللغة كده، فإذا قدم ما حقه التأخير لازم يكون الأمر مقصود، والأمر مقصود هو الإيه هو الحصر. يبقى الجار والمجرور هنا معمولان، ولا بد لكل معمول من عامل، فقدم المعمول على العامل، إيه الفائدة؟ أول فائدة التبرك إنه يقدم اسم الله عز وجل، الثانية الحصر يبقى تأخير العامل وتقديم المعمول يفيد الحصر، يبقى المعنى ايه؟ كأنك تقول لا آكل باسم احد متبركا به ومستعينا به الا باسم الله عز وجل. الله كلمة الله علم اسم علم على ذات الله عز وجل لا يسمى به غير الله عز وجل. والله دي أصل كل الأسماء، وكل الأسماء تأتي تابعة له. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو رحمة واسعة على وزن فعلان يعني يدل على سعة الرحمة. الرحيم ده موصل الرحمة إلى من يشاء من عباده على وزن فعيل، يعني إيه بيقع منه الفعل. في رحمة هي صفة الله عز وجل، يعني الرحمن والرحيم دلوا على أن صفة الرحمة، لأن الأسماء يشتق منها الأفعال، يعني كل اسم يدل على فعل. بدلت بقى المطابقة والتضمن واللزوم مش مشكلة دول، لكن كل اسم يشتق منه ايه؟ يشتق منه فعل. يعني الرحمن نطلع منه ايه؟ صفة الرحمة. لكن من الصفات انك تشتق اسماء، هذه فيها خلاف بين العلماء، والراجح الجواز بشروط. لكن اي اسم يدل تشتق منه ايه؟ تشتق منه صفة، واخد بالك؟ اي اسم يعني مثلا الرحمن يبقى لي صفة الرحمة، طالما ان سمي به يبقى الرحمة صفة من ايه؟ من صفاته. لكن الرحمن في مبالغة اكثر، يعني شمول الرحمة لجميع الخلق، ولكن الرحيم في خاصية بالمؤمنين، واخد بالك؟ يبقى الرحمن عام واشمل، رحمة لجميع الخلق، اما الرحيم فهي رحمة خاصة بالايه؟ خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب ايه حكم البسملة؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بالك؟ ده ان كل عبد يبسمل عند كل قراءة، يبسمل عند كل قراءة الا سورة ايه؟ التوبة. التوبة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم في ايه؟ اولي، خد بالك. ويسمي يقول ايه؟ بسم الله عند الاكل والشرب والدخول والخروج ونحو ايه؟ ونحو ذلك. ولكن عند الذبح يجب بسم الله والله اكبر، عند الذبح او النحر او العقر بسم الله والله اكبر، وعند ايه؟ رمي الصيد، ده هنا يجب، ده من الشروط. طب هل البسملة آية من الفاتحة؟ هل البسملة آية من الفاتحة؟ هي الفاتحة سبع آيات، ده بالاتفاق، واخد بالك؟ اختلفوا في الآية السابعة عند الكوفيين والمكي، واخد بالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن ما عدوش آخر آية آيتين، ده عند المدنيين والبصري والشامي، ما بيعدوش بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن يجوا في آخر آية يكتموها إيه؟ اتنين يخلوها ستة والإيه؟ السابعة. وده اختلاف قراءات، اختلاف في الإيه؟ في القراءات، يعني اختلاف مش تضاد، اختلاف تنوع، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية ولا إيه؟ آخر آية هي إيه؟ الآيتين دي في عدد الإيه؟ الآيات. ده الاختلاف عند القراء. وانت عشان ترجح في هذا الاختلاف تشوف انت قراءتك ايه، شوف قراءتك ايه، بتقرا واخد بالك بقراءه مثلا حفص بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه بس كده خلاص، عندنا احنا كده الموضوع ايه عند القراء انتهى، احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه. في ناس تاني ما بيعدهاش ايه ايه، ده بالقراءه. طب احنا الفقهاء لما يتكلموا ما بيتكلموش بطريقه الايه القراء، احنا لازم عايزين احاديث، الفقهاء يقول لازم ايه احاديث، نشوف السنة دلت ان هي آية ولا مش آية، واخد بالك؟ فالحنابلة واخد بالك عندهم ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الايه الفاتحة. روى ابو داود عن ام سلمة قالت بتذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقطع قراءته آية آية. ده يدل على ايه؟ اقول لكم تاني، عند ابي داود عن ام سلمة أنها ذكرت وخدلك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وجرت الفاتحة يقطع قراءته آية آية. ده إيه دوت؟ إن هي آية مالكم إن يقطع قراءته آية. أول بدأ بسم الله الرحمن الرحيم دي آية يقطع قراءته آية آية جده يدل على أن إيه بسم الله الرحمن الرحيم آية من الإيه الفتحة. ده أقوى حاجة في المسألة دي. أيضا ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. ده برضو قوي جدا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الإيه الفاتح. طيب بعض المشايخ زي الشيخ العثيمين بينتصر لماذا بالحنابلة بيقول أن بسم الله الرحمن الرحيم مش آية من الإيه الفاتح. بيستدل بإيه؟ فاكرين حديث اللي ورد في الصحيح حديث أبي هريرة الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال إيه أول حاجة؟ أهو أول حاجة قال الإيه؟ الحمد لله رب العالمين. ما قالش إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهم يعني ده فيه نظر فيه نظر يعني الاستدلال ده مش قوي لأن الله عز وجل بدأ بأول أفعال العبد اللي الحمد لله الثناء على الله عز وجل ثم التمجيد لله سبحانه وتعالى ثم المسألة وطلب التوفيق لطريق الإيه؟ طريق المستقيم. يبقى ينهوط واخد بالك يعني دلالتها مش قوية على ان بسم الله الرحمن الرحيم مش آية لكن هو كأن بدأ الله عز وجل دي بس للتبرك في الأول وطلب الاستعانة لكن أول الأفعال اللي هي الإيه؟ الحمد فمش قوية. طيب ايه حكم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة؟ قال ابن قدامة لا تختلف الرواية عن احمد ان الجهر بها غير مسنون عند الحنابلة ان الجهر مش مسنون وعليه عمل اكثر اهل العلم. اللي يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طب ده قوي معلش مش معايا يا جماعه يعني احنا بنقول وقت ايه هل يجهر ولا ما يجهرش بسم الله الرحمن الرحيم الحديث دوت واخد بالك انه بيقول لا يجهر ان انا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين لكن لفظ الداء يحتمل ان يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين وقلنا الحمد لله رب العالمين اللي هي مين اللي هي الفاتحة وممكن يكون أولها بسم الله الرحمن الرحيم أو واخد بالك يعني يقول كأنه يستفتحون به الفاتحة واللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقرؤون الفاتحة اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الاحتمال ده يرد ما ورد عند مسلم عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها. يبقى ما كانوش بيجهروا ايه يبقى هو كده بيّن ان يبدأ على طول ما بيسمعش منهم لان بعض الروايات يسرون بها او لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب في ادلة تاني على ان هو يجهر بيها زي حديث ابي هريرة صلى وراءه يعني واحد كان اسمه نعيم المجمر واخد بالك انه صلى وراءه فقال بسم الله الرحمن الرحيم او ما بدا جاء ايه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا ام القران حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين فقال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل ان هو جهر بها واخد بالك ويحتمل ان هو ما جهرش بان يقرا الايه الفاتحة ولكن لو صح يبقى يجوز ان نقول نبدأ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وممكن نسر ايه بها ولكن اغلب افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن في حاجة انا عايز انبهك عليها بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ولو واحد ما لم يقرأها يبقى صلاته باطلة. احنا نقول لو ترك شدة من الفاتحة الصلاة تبقى ايه؟ لازم يعيدها. يبقى كده اختل ركن في الصلاة. مفيش واحد يدخل يصلي وما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا. ها؟ ويبدأ الحمد لله رب العالمين على طول كده. ها؟ ركن اختل من الايه؟ الصلاة. الصلاة باطلة. لازم على قراءة حفص اللي احنا بنقرأ بيها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واخدلك اول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يجهر الحمد لله رب العالمين. لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم يجوز، ولكن الاولى ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويسر بايه؟ بالحمد لله رب العالمين. يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. كده احنا انتهينا من الكلام على البسمله، ونبدا ان شاء الله غدا الكلام على الحمدلله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.